بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: ميراث أولاد الأم. ميراث أولاد الأم كما سيأتي هو في الآية الكريمة في سورة النساء: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذه هي الآية في مطلع سورة النساء، من ضمن الآيات التي في المواريث. وهناك آية في آخر سورة النساء، والآية التي في صدر سورة النساء هذه إنما المراد منها الإخوة لأم، وأما التي في آخر النساء فهذه الإخوة لأشقاء والإخوة لأب. فقوله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية الكريمة: وإن كان رجل يورث كلالة، أي ليس له فرع وارث وليس له أصل ذكر. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أي من الأم، المراد هنا أخ أو أخت من الأم بإجماع العلماء. بل في قراءة عن أبي رضي الله عنه: وله أخ أو أخت من الأم، لكنها قراءة شاذة، هي قراءة شاذة، ولكن أجمع العلماء على أن المراد هنا الأخ أو الأخت من الأم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا فرضا ذكر السدس والثلث، وهذا إنما يكون للإخوة لأم. أما الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب فليس لهم، إنما هم عصبة، إنما هم عصبة، إلا الإناث طبعا يختلف لهن فرض كما تقدم تفصيله. فالإخوة من الأم إذا كان شخصا واحدا سواء كان ذكرا أو أنثى فله السدس، وإن كانوا أكثر فهم شركاء في الثلث كما قال الله في هذه الآية: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، يعني عند الانفراد، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ولكن الإخوة لأم يشترط في إرثهم، يشترط في إرثهم شرطان، يعني في مسألة الحج أن لا يكون للميت فرع وارث مطلقا، لأن الفرع الوارث يحجبهم سواء كان ذكرا أو أنثى، وأن لا يكون للميت أصل ذكر أب أو جد، وهنا الجد يحجبهم بالإجماع، ما في خلاف هنا، وإنما الخلاف في الجد مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب لهم عصبة مثله، أما هؤلاء يحجبهم الجد بالإجماع. إذن هذا هو شرط ميراث الإخوة لأم. يقول الشيخ: والإخوة لأم يخالفون قواعد في الفرائض، سيأتي ذكرها إن شاء الله بعدما ننتهي من كلام المؤلف. يقول الشيخ رحمه الله: لا يرث أولاد الأم إلا إذا لم يوجد للميت فرع وارث ولا ذكر من الأصول وارث، فإن وجد للميت فرع وارث أو ذكر وارث من الأصول سقط أولاد الأم. إذن هذان الشرطان في إرثهم، وميراث الواحد منهم السدس، والاثنين فأكثر الثلث بينهم بالسوية، لا يفضل ذكر على أنثى، لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والكلالة الحواشي، فالذي يورث كلالة هو من يرثه حواشيه، إذ لا ولد له ولا والد. والمراد بالأخ والأخت في هذه الآية أولاد الأم، واضح التفسير من الشيخ؟ والمراد بالأخ والأخت في هذه الآية أولاد الأم، وكون ما زاد على الواحد شركاء في الثلث يدل، يقول الشيخ: وكون ما زاد على الواحد شركاء في الثلث، يعني كونهم يكونون شركاء في الثلث، هذا يدل على عدم تفضيل الذكر عن الأنثى، لأن مطلق الشركة أو الشركة يقتضي التسوية، لأن الله ماذا قال؟ فهم شركاء في الثلث ذكورا وإناثا. أمثلة لما سبق. لو هلك هالك عن أب وأخ من أم، ما يعرف المال الأب ولا شيء الأخ لوجود أصل من الذكور والإناث. ولو هلك عن بنت وأخ لأم وعم، فللبنت النصف والباقي للعم ولا شيء للأخ لوجود الفرع الوارث. لكن هنا تنبيه على علامة الترقيم الذي طبع كتابنا أخطر فاصلة، أنا كما في نسختي أصلحوها. لو هلك عن بنت وأخ لأم، هو ماذا فعل؟ وضع فاصلة بعد كلمة وأخ، خطأ، هذه الفاصلة ضع عليها دائرة ليست صحيحة، وأخ لأم. ولو هلك عن أم وأخ لأم، هنا أصلح الفاصلة الثانية، الفاصلة وضع صحيحة. ولو هلك عن أم وأخ لأم وأخت لأم وأخ شقيق، فللأم السدس ولولدي الأم الثلث بالسوية والباقي للأخ الشقيق تعصيبا. وهنا في مسألة تأتي اسمها المشركة، يتكلم عنها الشيخ إن شاء الله، يتكلم عنها الشيخ في باب الفروض وأهلها. المشركة، الإخوة لأم هؤلاء يخالفون قواعد في الفرائض، ولكن هذه المخالفة بالنص وليست بالقياس والاجتهاد، بالنص. المخالفة الأولى أنه لا يفضل ذكرهم على أنثى، وهذا مخالف للقاعدة الفرضية للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين. القاعدة الثانية، المخالفة الثانية، لا يعصب ذكرهم أنثى، لا يعصب ذكرهم أنثى، من أصلا ليس من العصبة، وهذا مخالف للقاعدة الفرضية إن الذكر يعصب الأنثى. إذا اتفقوا جهة وقوة ودرجة، إذا اتفقوا جهة ودرجة وقوة، كالأخ مع الأخت والابن مع البنت. المخالفة الثالثة أن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث، وهذا مخالف للقاعدة الفرضية، من أدلى الذكر إذا أدلى بأنثى لا يرث، لأن ولد الأم يدلي بماذا؟ يدلي بالأم، يعني يدلي بأنثى، يعني إلى الميت، يدلي إلى الميت، يعني صلة القرابة بينه وبين الميت. ما هي همزة الوصل؟ أمه، الأم. المخالفة الرابعة أنهم يدلون بالأم ويرثون معها، يدلون بواسطة ولا تحجبهم تلك الواسطة، وهذا مخالف للقاعدة الفرضية، من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. فهم يدلون بالأم ويرثون معها، يعني لو هلك هالك عن أم وإخوة لأم، نعم الأم لها السدس وهؤلاء الإخوة لهم الثلث، فتلاحظون أنهم يدلون بواسطة ولا تحجبهم تلك الواسطة. المخالفة الخامسة أنهم يدلون بالأم وينقصونها ويحجبونها حجب نقصان، يدلون بالأم ويحجبونها حجب نقصان، وهذا مخالف للقاعدة الفرضية، من أدلى بواسطة لم يحجب هو تلك الواسطة، لم يحجب هو تلك الواسطة. وهم يخالفون، يدلون بالأم ويحجبونها، ولكن ما يحجبونها حجب الحرمان، إنما يحجبونها حجب نقصان، لأن الأم بسببهم هم إذا كانوا جماعة ينتقل فرضها من الثلث إلى السدس. إذن هذه القواعد التي يخالف فيها أولاد الأم القواعد الأخرى في الفرائض. ثم قال الشيخ رحمه الله: قواعد في الفروض وأهلها. القاعدة الأولى: جميع الفروض الثابتة بالقرآن، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه لابد أن تحفظ، الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن تجعلها في حقلين أو في جزئين، جزء حقل النصف وحقل الثلث، فتقول النصف ونصف نصفه الربع ونصف نصفه الثمن، وتقول الثلث وتقول الثلثان، الثلثان ونصفه الثلث ونصفه السدس. فأنت تستطيع أن تحفظ هذه الفروض الستة بهذا التقسيم. الشيخ يقول يمكن اجتماع واحد منهما مع الآخر في مسألة واحدة، يمكن اجتماع واحد منهما مع الآخر في مسألة واحدة إلا الثمن، فلا يجتمع مع الثلث ولا مع الربع. طيب قبل ذلك، هذه تفاصيل مهمة لكن لابد أن نضبط الباب حتى نفهم ما يقرره الشيخ رحمه الله. نستعرض أصحاب النصف وأصحاب الربع أصحاب الثمن إلى آخره مع الشروط حتى نحفظها وتكون كالقاعدة لنا ننطلق من خلالها في فهم المواريث. النصف، من أصحاب النصف؟ فرض النصف كم أصحابه؟ خمسة. أولا الزوج، الزوج ويأخذ النصف بشرط واحد، ما هو؟ أن لا يكون للميت فرع وارث، عدم الفرع الوارث. الثاني من أصحاب النصف البنت، وتأخذ النصف بشرطين، عدم المعصب وعدم المماثل، لا معصب ولا مماثل. من المعصب؟ ابن، والمماثل بنت غيرها فأكثر. ثالثا بنت الابن، وتأخذ النصف بثلاثة شروط: أن لا يكون للميت بنت، فرع وارث أعلى منها، نختصر، أن لا يكون للميت فرع وارث أعلى منها، وثانيا أن لا يكون لها معصب، وثالثا أن لا يكون لها مماثل، الرابع الأخت الشقيقة، لا الأخت الشقيقة، وتأخذ النصف بأربعة شروط: أن لا يكون للميت فرع وارث، أن لا يكون للميت فرع وارث مطلقا، وأن لا يكون الميت أصل ذكر، لو في أصل ذكر أعجبها، وأن لا يكون لها معصب، وأن لا يكون لها مماثل. كم شرط هذه؟ أربعة. الخامسة الأخت الأب، وتأخذ بخمسة شروط، الأربعة التي تسبقت مع الشقيقة، إضافة أن لا يكون للميت أي أخ شقيقة أو أخت شقيقة. وتلاحظون في تسلسل منطقي هنا، الأول بشرط، والثاني بشرطين، والثالث ثلاث شروط، والرابع بأربعة شروط، والخامس بخمسة شروط. هذا أصحاب النصف. ننتقل الآن إلى أصحاب الثلث. الثلث يا محمد، الثلث ولا فيه النصف؟ نصف نصف الربع. طيب ولك تهز رأسك معي، ولا أنت كقاضي الأندلس اللي حكى ابن حزم الربع، لأن نصف نصف النصف ربع. طيب الربع، من أصحاب الربع؟ ها؟ شخصان فقط، الزوج والزوجة. الزوج يأخذ الربع بشرط واحد، إذا كان للميت فرع وارث، والزوجة تأخذه بشرط واحد إذا مع عدم الفرع الوارث، إذا لم يكن للميت فرع وارث. طيب إذا كان في فرع وارث للميت كم تأخذ الزوجة؟ الثمن، وهذا هذا الثمن للزوجة أو للزوجات، يعني الربع أو الثمن لزوجة واحدة أو لزوجات ثنتان أو ثلاثة أو أربعة. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. إذن الآية الكريمة بيّنت فرض الزوجين، الزوج له النصف أو الربع، والزوجة لها الربع أو الثمن. نأتي الآن إلى الثلثين والثلث والسدس. الثلثان فرض كم؟ الثلثان هم أصحاب النصف، أحسنت، ما عدا الزوج، ما عدا الزوج. ماذا قال الناظم؟ والثلثان لاثنتين استوتا، والثلثان لاثنتين استوتا، فصاعدا مما له النصف أتى. هذا في البرهانية. وهذا البيت ليس له نظير في الرحبية، لأنه في هذا البيت جمع لك أصحاب الثلثين، والثلثان باثنتين استوتا فصاعدا مما له النصف أتى. طيب، إذن الثلثان للبنات ولبنات الابن وللشقيقات والأخوات لأب بالشروط المتقدمة، الثلث للأم والإخوة لأم، والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد. إذن الثلث للأم بشرطين: أن لا يكون للميت فرع وارث، وأن لا يكون للميت جمع من الإخوة، وهو للإخوة من الأم بس بشرط إيش؟ أن يكونوا مجتمعين فهم شركاء في الثلث كما قال الله. من باقي عندنا؟ السدس. أيوة السدس يبغى التركيز، يعني كلها سهلة السدس، لأنه سبعة يأخذون السدس. دائما في الفرائض نبدأ بالفروع ثم الأصول ثم الحواشي. طيب ناخذ من يأخذ السدس من الفروع؟ بنت الابن. بنت الابن متى؟ مع البنت. أحسنت، مع البنت. وبنت الابن ماذا يقول الرحبية؟ وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. بنت الابن تأخذ إيش؟ السدس مع البنت. طيب ننتقل إلى فوق إلى الأصول، من يأخذ السدس؟ الأم والأب والجد والجدة. ما شاء الله، يعني وصلنا الآن إلى خمسة. طيب الأم متى تأخذه؟ مع الفرع الوارث ومع العدد من الأخوة. الأب متى يأخذه؟ الأب متى يأخذ السدس؟ مع الفرع الوارث، مع الفرع الوارث. إن كان ذكر، إن كان الفرع الوارث ذكرا فإن الأب لا يأخذ إلا السدس فقط، وإن كان الفرع الوارث أنثى فإن الأب يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. والجدة تأخذ السدس إذا ما في أم، وإذا ما في أم وهو لجدة واحدة أو لأكثر يشتركن فيه. والجد كالأب يأخذ السدس متى؟ مع الفرع الوارث. طيب إذا هذه خمسة، من بقي عندنا؟ اثنان ممن يأخذون السدس، من هم من الحواشي؟ الأخ أو الأخت لأم، الأخ أو الأخت لأم عند الانفراد. جيد، ماذا قال في الرحابية؟ ولد الأم ينال السدس، وولد الأم ينال السدس، والشرط في والشرط في إفراده لا ينسى، لا ينسى. طيب من بقي عندنا؟ الأخت لأب، الأخت لأب تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة إذا أخذت الشقيقة النصف. إذن هؤلاء أصحاب الفروض، أصحاب الفروض، واضح؟ طيب هذه الفروض الآن سوف نفهم كلام الشيخ رحمه الله بإذن الله. الشيخ في القاعدة الأولى يقول بعدما ذكر الفروض، رحمه ذكرنا أصحابها، قال يمكن اجتماع واحد منهما مع الآخر في مسألة واحدة، ممكن. يقول إلا الثمن فلا يجتمع مع الثلث ولا مع الربع. الثمن فرض من الزوجة مع وجود الفرع الوارث. يقول الشيخ ما يجتمع مع الثلث ولا مع الربع. لماذا؟ لأن الربع فرض الزوجة أو الزوج، وطبعا طالما أنه في زوجة إذن الزوج هذا ماله مجال، طالما أنه في زوجة إذن من الميت؟ هو الزوج الميت، هو الزوج. وهذه الزوجة إما أن يكون لها الربع أو الثمن، فإن كان لها الثمن فقد انتفى ربعها هي وانتفى ربع زوجها. إذن هذا معنى أن الثمن ما يجتمع معه ربع، واضح؟ طيب مع الثلث، لأن الثلث هذا من يأخذه؟ الثلث تأخذه الأم أو الإخوة لأم. طيب الثمن تأخذه الزوجة بشرط واحد، ما هو؟ وجود الفرع الوارث. طيب ومع وجود الفرع الوارث هل يمكن أن يؤخذ الثلث؟ ما يمكن، لأنه كانت الأم فسوف تأخذ السدس، والإخوة لأم يحجبون بالفرع الوارث. إذن عرفنا كيف الآن أنه الثلث ما يجتمع مع الثمن. يقول الشيخ فلا يجتمع مع الثلث ولا مع الربع، وذلك لأن الثمن فرض الزوجة، فرض الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث، ولا يوجد الثلث مع الفرع الوارث، لأن الثلث إما للأم، ومن شرط إرثها إياه أن لا يوجد فرع وارث، وإما لأولاد الأم ولا إرث لهم أصلا مع الفرع الوارث، واضح؟ وأما الربع فلأنه للزوج مع الفرع الوارث، ولا يمكن أن يجتمع زوج وزوجة في مسألة واحدة، واضح؟ لا يمكن. وهي طبعا الزوجة الآن إذا أخذت الثمن معنى ذلك أنها لا تأخذ، نقص إرثها حجب نقصان من الربع إلى الثمن بسبب وجود الفرع الوارث. يقول الشيخ رحمه الله: القاعدة الثانية، لا يجتمع فرضان من جنس في مسألة واحدة إلا النصف والسدس. لا يجتمع فرضان من جنس، يعني نصف ونصف، ثلث وثلث، سدس وسدس، ما يجتمع في مسألة واحدة إلا قال إلا النصف والسدس. طيب أعطوني مثال على النصف. يجتمع فرضان زوج وشقيقة ولا لا؟ زوج وأخت شقيقة، ها؟ يعترض عندك أبو عروة على هذا؟ ها؟ أخت شقيقة ليست من أصحاب السدس، زوج وأخت شقيقة، أنت لو معترضين قسم الزوج النصف، ما في فرع وارث، والشقيق النصف. الشقيقة تأخذ النصف بكم شرط؟ بأربعة شروط. طيب شوفوها الآن: عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الذكر، عدم المعصب، عدم المواثل. اجتمعت ولا ما اجتمعت؟ أنت ليش معترضين؟ لا قصد، لا مو هذا القصد، أنا شرحت. قول الشيخ من جنس واحد كما بينت، يعني نصف ونصف، سدس وسدس، ثلث وثلث، هذا قصد الشيخ، بينت أنا في البداية. أما قول الشيخ إلا النصف والسدس، مو المعنى أن النصف والسدس يجتمعان، هذا لا، احنا بينا في القاعدة الأولى، الشيخ رحمه الله بين في القاعدة الأولى أن الفروض تجتمع، ولكن قال إن الثمن لا يجتمع مع الربع ومع الثلث، هذا فقط، هذا الذي ما تأتي مع بعض، يعني ثمن ربع مستحيل، ثمن وثلث مستحيل. طيب نصف وربع ممكن، سدس وثلث ممكن، وهكذا. القاعدة الثانية تختلف، القاعدة الثانية إذا كان إذا في الفروض التي من جنس واحد، قصد الشيخ نصف ونصف، سدس سدس، هذا المقصود، يعني ثلث وثلث، يعني هل يجتمع في المسألة ثلث وثلث؟ ما مستحيل. ولكن من هذه الحيثية لا يجتمع في المسألة الواحدة فرض من جنس واحد إلا النصف، يعني ممكن أن يأتي في المسألة نصفان، يمكن أن يأتي في المسألة سدسان، ممكن. طيب النصف ضربنا مثال عليه، شقيقة وزوج، في أيضا مثال آخر، أخت الأب وزوج، واضح؟ الأخت الأب كم تأخذ؟ النصف، والزوج يأخذ النصف. طيب هل يمكن بنت وأخت شقيقة؟ لا، محجوب، البنت لها النصف والأخت الشقيقة لا، والبنات والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، لا تنسى البيت تكون عصبة، يعني البنت لها النص والأخت الشقيقة لها الباقي تعصيبا، جيد؟ طيب أما السدس، من أمثلة السدس مثلا بنت وبنت ابن وأم، ها البنت النص، بنت الابن السدس، والأم، إذا اجتمع سدسان في مسألة واحدة. طيب هل يمكن يجتمع ثلاثة أسداس؟ ممكن، من المثال ممكن أن نضيف على المسألة هذه أب، فالأب يأخذ في حينئذ يأخذ بالفرض سدسا لوجود الفرع الوارث الأنثى، والباقي يأخذه تعصيبا، والمسألة تكون من كم؟ فيها سدس وفيها نصف، المسألة من ستة، لأنه ستة يجتمع فيها السدس ويجتمع فيها نصف. طيب البنت لها النصف ثلاثة، وبنت الابن لها السدس واحد، والأم لها السدس واحد، كم بقي الأب؟ واحد السدس. إذن الأب لا يأخذ في هذه المسألة إلا بالفرض، نعم. إذن هذه المسألة اجتمع فيها كم؟ ثلاثة أسداس. القاعدة الثالثة، يقول الشيخ: لا يرث بالفرض من الذكور إلا الزوج والأخ من الأم، وكذلك الأب والجد مع الفرع الوارث. أصحاب الفروض اللي هم أصحاب النصف وأصحاب الربع أصحاب الثمن إلى آخره، ما فيهم ذكور إلا كم؟ إلا أربعة. ما فيهم ذكور إلا أربعة: الزوج والأخ من الزوج كم فرضه؟ النصف أو الربع، والأخ لأم السدس أو الثلث، والأب السدس مع الفرع الوارث، والجد السدس أيضا مع الفرع الوارث، والباقون يرثون بالتعصيب: الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق ابن العم لأب ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب. كل هؤلاء الذين يرثون كلهم يرثون بالتعصيب. والمعصب هذا إما أنه يأخذ المال كله إذا لم يكن له، أو يأخذ الباقي مع وجود صاحب فرض، أو يسقط إذا استغرقت التركة، إذا استغرق أصحاب الفروض التركة. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلهو فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. إذا لم يقله شيء، يعني لو هلك هالك عن زوجة، لو هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب، الزوج النصف والأخت الشقيقة النصف، فهنا التعصيب يا جماعة ما في تعصيب، هنا الأخوات معصبات مع البنات فقط، والأخت الشقيقة لها النصف، الأخ لأب لم يبق له شيء، هو العصبة، الأخ لأب هنا هو العصبة، لكنه لم يبق له شيء. ولو هلك هالك عن زوجة وأخت شقيقة وأخ لأب، الزوجة لها الربع والأخت الشقيقة النصف والباقي له، والمسألة تكون من كم؟ جيب لي عدد فيه ربع ونصف، أربعة. الزوجة لها الربع واحد، والأخت الشقيقة لها النصف اثنان، ماذا يبقى؟ الربع لمن؟ الأخ لأب تعصيبا. إذن هذا معنى التعصيب: يأخذ المال كله إذا ما في إلا هو، إذا في صاحب فرض أو أصحاب فروض يأخذ ما بقي فهو لأولى رجل ذكر، إذا لم يبق له شيء سقط ما له شيء. وتأتينا هذه إن شاء الله في مسألة المشركة أو المشتركة، أو يسمونها اليمينية أو الحمارية كما سيأتي. نأخذ القاعدة الرابعة ننتهي من هذا الفصل. طيب نستعين بالله، معنى الدرس أطال على غير العادة، لكن حتى نختم هذا الفصل. يقول القاعدة الرابعة: أربعة أصناف من ذوي الفروض فرض الواحد منهم والمتعدد سواء، يعني سواء كان في واحد أو أكثر ما يزيد الفرض بزيادة العدد، وهم الزوجات والجدات وبنات الإبن إذا فرض لهن السدس، يعني الزوجة وبنات الإبن إذا فرض لهن السدس، هذا كلمة فرض لهن السدس يعود على بنات الإبن والجدات أيضا، الزوجات الزوجة لها الربع أو الثمن. لو عندنا زوجة واحدة لها الربع مثلا، لو عندنا اثنتان الربع، ثلاث، أربع، ما يشتركنا في الربع، يشتركنا في الربع أو في الثمن، والجدات كذلك يشتركن في السدس، بنات الابن يشتركن في السدس، والأخوات لأب إذا فرض لهن السدس أيضا مع الشقيقة أيضا يشتركن في السدس، يعني لو هلك هالك، لو هلك هالك عن أخت شقيقة وثلاث أخوات لأب، الشقيقة لها النصف والأخوات لأب يشتركن في السدس، يشتركن في السدس. هكذا ذكر الفرضيون فيما رأيت، يعني كم صنف ذكر الفرضيون؟ بالأربعة أصناف، ويمكن زيادة صنف خامس وهو الأب إذا تعدد. هذا من نوادر الشيخ، يقول الأب إذا تعدد، وذلك في وطئ الشبهة. وطئ الشبهة إذا وطئ شخصان امرأة بشبهة وألحقته القافة بهما، يعني القائف لما جاء ونظر، القائف هو الذي يتبين النسب بالشبه، بالشبه، وهذا معتبر ومعروف هذا عند العرب وفي أحاديث. فلما نظر القائف إلى الولد ونظر إلى الأبوين، وطئ الشبهة يعني كان يأتي رجل ويطأ امرأة يظنها زوجته وهي ليست كذلك وتحمل، فهل هذا الحمل من وطئ الشبهة أو من الزوج نفسه؟ الله أعلم. جابت الولد فأحضرنا القائف فلما نظر في الشبه نظر في الطفل ونظر في الرجلين فألحق الطفل بهما. قال والله الطفل هذا فيه أشياء من هذا من زيد وفيه أشياء من بكر مثلا، يشبه هذا ويشبه هذا. فحينئذ كم الطفل كم أب له؟ له أبوان. ولو فرض أن هذين الأبوين ورثا الطفل فإنهما يشتركان في السدس، وألحقته القافة بهما فإنهما يرثانه ميراث أب واحد، فلو مات عنهما وعن ابن لكان لهما جميعا السدس، ولو انفرد أحدهما لكان له السدس وحده والباقي للابن. هكذا يعني الشيخ ألحقها وافترضها. ولكن يعني ممكن هنا لنا تعليق. الآن مع وسائل الحديثة وسائل الطب الحديثة يعني يمكن معرفة هذا الطفل لمن هو، أليس كذلك؟ مع وسائل الطب الحديثة، الطب الشرعي وإلى آخره يمكن. طيب هذا أولا. ثانيا هذه مسألة نادرة الحدوث والوقوع، والعلماء في الغالب لا يذكرون هذه النوادر إلا في الأبحاث العلمية يعني التي فيها إسهاب وفيها تدقيق وفيها إطناب. أما في الكتب المختصرة وكتب الفراغ يغلب عليها الاختصار والتقعيد والتأصيل، وفي الكتب التي تكون كذلك تأصيل وتقعيد إلى آخره ما يذكرون هذه المسائل المفترضة والمسائل النادرة. والمؤلف نفسه رحمه الله جرى على ذلك في باب يفصله الفرضيون والشيخ اختزله واختصره ولم يذكر فيه شيئا، وهو الخنثى المشكل. الخنثى المشكل، الشيخ رحمه الله لما جاء عند الخنثى المشكل قال أترك الكلام عنه. لماذا؟ قال لأن الفرضيين أشبعوه كلاما وبحثا في كتبهم، ولندرة وقوعه، قال ولندرة وقوع الخنثى المشكل. طيب أيهما أكثر ندرة، هذا الأب ولا الخنثى المشكل؟ يعني نحن هل نوافق الشيخ رحمة الله عليه؟ الشيخ اجتهد، ولكن هل نوافقه على إلحاق هذا النوع الخامس بما ذكر الفرضيون؟ الجواب لا، والله أعلم، أمر ليس كذلك. نبقى على ما ذكره العلماء الفرائض، هم أربعة أصناف فقط لا زيادة عليهم. وهذه والصورة التي ذكرها الشيخ هي صورة نادرة، والنادر لا حكم له، هكذا قاعدة، النادر لا حكم له. والعلماء لا يذكرون في الغالب إذا جاءوا عند التقعيد وجاءوا عند التأصيل لا يذكرون عن هذه النوادر التي لا تكاد تقع. والله المستعان. نكتفي بهذا القدر والحمد لله.